شي شيل يلا شيل يا عريس يا محمد هو هو هو هو هاي وشي ولد هو وانا ابو احمد وينه هو هو عاش العريس عاش يلا يلا يلا يلا فوق فوق فوق وسع الميدان وصلوا على النبي جابها العريس ابو الحظ القوي وسع الميدان وصلوا على النبي جابها العريس ابو الحظ القوي يلا دو دو هذا ترايس وسع الميدان وصلوا على الحبيب جابها العريس وصار للناصيب وسع الميدان وصلوا على الحبيب جابها العريس ابو الحظ والول والعلال لالو لالو العريس شايف حاله لالو لالو والعريس شايف حاله يبي يطلع له يطلع له الرمخاوي بيطلع له يلا يا محمد يلا فوق العب ها وين تشوف وين ويلي عليهم ويلي عليهم طلت الغيبة واشتقنا ليهم ويلي عليهم ويلي عليهم طلت الغيبة واشتقنا ليهم والله يا محمد تابي عليهم هذا الأحباب كانوا سلونا يلا يلا يلا صلوا صلوا على النبي يلا يا عريس وينك يا أحمد وينك دو دو دو دو دو دو دو دو وين الزغاريت يا ابو العريس وين يلا ابو ترايس يلا هو هو هو يما يا احبابي يما ويا احبابي حدا مكيف غير العزابي يما يا احبابي ويما ويا احبابي وما حدا مكيف غير العزابي جنك عزابي يا عز احبابي شرك متجوز شايل من هنا فوق يلا شالو اذبح وين شكر مكوي وين ها ها يا خلايلة ها ها ها يلا يلا يلا اسمك على القمر مكتوب لا حتى يظل ضاوي اجبنك عالي ومهيوب من زيك يا رنثاوي اسمك على القمر مكتوب لا حتى يظل ضاوي اجبنك عالي ومهيوب من زيك يا رنثاوي دق يا شبابية دمك الرنثاوية قولوا الله يا حي الله قولوا الله ويا حي الله هذول الرنثاوية يلا عليهم يا رنثاوية ها ها ها ها عيسى ها ها ها عليهم يلا يا سامر وينك يا ابو العبد ها ها ها ها ها اي ولع ولع سامر ولع ولع ولع ابو العبد ولع ترفعون الراس يا عيالا نسوتية انتو الاصل وانتو الساس حي الرنثاوية والله ترفعون الراس يا عيالا نسوتية انتو الاصل وانتو الساس حي الرنثاوية يا عامر دقي يا شبابية وعذبك الرنثاوية قولوا الله يا حي الله قولوا الله يا حي الله يلا عليهم يا رنثاوية هو هو هو هو وين شوف شوف شوف شوف شوف صل صل على النبي وين ابو العبد دو دو دو يلا عالشباب نزلن على البستان يا عنيدي يا ما والله وحال شعره كل البنات نجوم يا العريس فوق فوق فوق. كل يوم أقول اليوم يا حليدي يا ما والله وباكر بينوم لعطيلة للبشرين يا حليدي يا ما بوسة بوسة بوسة بوسة بوسة هو هو هو هو. يلا شف مديرة فوق فوق. يلا يا عريس العقوب يا لنا لا لا اطعم مني فطيري يا حبي يا لا لا يا لك قطعت العقوب يا لا لا لا لا اطعم مني فطيري يا حبي. يا لا لا واني ما صيد العكوب يا لا لا لا لا صيد البنت الصغيرة. يلا ابو الهندي فوق فوق. وين ابو الهندي؟ شف شف شف شف. يلا مقدمه شف شف